نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. إنما عاهدوا عهدا نبذ فريق منهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ثم بين تعالى حكم من يعاديه ويعادي رسله أو واحدا منهم. من كان عدوا لله بمخالفة أمره عنادا ومعصيته مكابرة والاستكبار عن عبادته أو معاداة أوليائه، وملائكته عالم غيبي خلقه الله من نور يعبدونه ويطيعونه، ورسله صفوة الخلق الذين أوحى إليهم بشرعه وأمرهم بتبليغه، ويدخل فيهم الرسول الملكي والرسول البشري. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وجبريل وميكائيل أفردهما بالذكر مع كونهما داخلين في الملائكة لبيان شرفهما وفضلهما وعلو منزلتهما عنده سبحانه. وقرن ميكائيل بجبريل للرد على اليهود وبيان أن من عاد أحدهما فقد عاد الآخر وعاد الله عز وجل أيضا. وجبريل موكل بإبلاغ الوحي من الله إلى أنبيائه ورسله، وميكائيل هو ميكائيل الموكل بالمطر والنبات. فجبريل موكل بما تحيا به القلوب، وميكائيل موكل بما تحيا به الأرض والأبدان، وهما مع إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. وهما مع إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور أفضل الملائكة. وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في قيام الليل بقوله: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل. طيب، تم التأكد من صحيح من رواية صحيح مسلم؟ رواية صحيح مسلم؟ طيب، اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، يعني تقديم إسرافيل على ميكائيل في الرواية. إذا تأكدوا لنا من هذه، يعني على حال هو الحديث أو الموجود في الطبعة هذه بكثير نقل عن صحيح مسلم بتقديم إسرافيل على ميكائيل، وفيه رواية قلنا النسائي تقديم ميكائيل على إسرافيل. النسائي عند القرطبي وعنده طبع دار طيبة لمسلم وكلها ممتازة تقدم على إسرافيل. طيب، شوف هذه الطبعة، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم 5342، هذا الرقم. فإن الله عدو للكافرين، هذا جواب الشرط السابق، أي من كان عدوا لله فالله عدو له. طيب أيضا هذه الطبعة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، تقديم ميكائيل على إسرافيل. يقول ولهذا جاء في الصحيح وأيضا رواه ابن أبي حاتم طيب اهديني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، روى مسلم. فإن الله عدو للكافرين، هذا جواب الشرط السابق، أي من كان عدوا لله فالله عدو له، ومن عاداه وعاد رسله وملائكته فإنه كافر بالله العظيم. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، رواه البخاري كتاب الرقاق فتح 8 على 131. وفي الآية ارتباط أركان الإيمان ببعضها البعض، ارتباط أركان الإيمان بعضها ببعض، وأن من كفر بواحد منها فقد كفر بالجميع. وفي الآية بيان تناقض اليهود في زعمهم في بيان موالاة ميكائيل، بيان تناقض اليهود في زعمهم موالاة ميكائيل ومحبته، ثم كره جبريل ومعاداته، مع أنهما ملكان مأموران. يعني كيف تقولون إن جبريل إن ميكائيل صاحبنا ونحبه، وتقولون في جبريل عدونا ونبغضه، وكلاهما ملكان مأموران من الله تعالى، مع أنهما ملكان مأموران، وفيها إثبات صفة العداوة من الله لمن يعاديه أو يعادي أولياءه، وفيها انتصار الله لأوليائه، وفيها أن كل كافر فالله عدو له. وفي الآية إشارة إلى أن غذاء القلب مقدم على غذاء البدن، وفيها تحذير من أن يتسبب العبد في معاداة الله له، لأن من عاد الله فهو مخذول لا يفلح، وعذابه أليم، وعاقبته وخيمة. وفيها أن من عاد رسولا فقد عاد الذي أرسله وما أرسل به، وفيها أن من عاد رسولا فقد عاد الذي أرسله وما أرسل به. طيب بقي شيء في الفوائد؟ طيب إذا الآن ننتقل إلى قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة. فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصفت من غير تعلم تعلمه من بشر ولا أخذ شيء منه عن آدمي، كما قال الضحاك عن ابن عباس: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية، وبين ذلك وأنت عندهم أمي لا تقرأ كتابا وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، يقول الله في ذلك لهم عبرة وبيان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال محمد ابن إسحاق حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال ابن سوريا الفقيوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا ابن سوريا الفقيوني من اليهود، يعني من أحبار اليهود في المدينة. طبعا صارت المواجهة كانت في مكة بين النبي عليه الصلاة والسلام ومشركي قريش، في المدينة صارت مع اليهود، فكانت في مكة مناظرات ومجادلات وردود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في دعوتهم يحاورهم. لما انتقل إلى المدينة نظرا لأن الأنصار الأوس والخزرج دخلوا في الإسلام، فبقي أبرز طرف يناقش ويحاور ويجادل هم اليهود، واليهود طبعا عندهم كتاب سابق، ولذلك كانت مناقشتهم تحتاج إلى شيء من الاستفاضة، ليست كما كانت مع المشركين في مكة. فحصل طبعا مع انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مقابلة ومواجهة مع كبراء اليهود وأحبار اليهود رؤساء اليهود، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تقابل مثلا مع عبد الله بن سلام، هذا كان من كبارهم، مع أبو سورية هذا الفطيوني. فحصل من ذلك حصل أسئلة وإجابات ومناقشات، فهذا أحدهم الرواية لابن إسحاق. نعم. عن ابن عباس قال قال ابن سورية الفقيوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك، فأنزل الله في ذلك من قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال مالك ابن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما عهد إلينا في محمد صلى الله عليه وسلم ولا أخذ علينا ميثاقا ولا أخذ علينا ميثاقا، فأنزل الله أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. لأنه طبعا في التوراة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب الإيمان به واتباعه إذا بعث، ومع ذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أنكر اليهود هذا، قالوا ما عهد إلينا ربنا بشيء في التوراة بشأن هذا النبي ولا أمرنا بشيء، مع أنه عهد إليهم باتباعه وأخبرهم بوصفه وأوجب عليهم الإيمان به، ومع ذلك جحدوا. أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به. كم بين التوراة والنبي عليه الصلاة والسلام؟ آلاف السنين. مع ذلك أمرهم في التوراة بالإيمان به. لما بعث قالوا ما عهد إلينا بشيء أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نعم. وقال الحسن البصري في قوله بل أكثرهم لا يؤمنون قال نعم ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوا. يعاهدون. أحسن الله إليك. قال نعم ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا. وقال السدي لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة نبذه فريق منهم أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذا، ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرحا في الماء. قال أبو الأسود الدؤلي نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. قلت فالقوم ذمهم الله. كنبذك نعلا أخلقت يعني بليت من نعالك، كما تلقي نعلا قد بلي من نعالك. فيشبه يعني يشبه ذلك. نظرت إلى عنوانه فنبذته، كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. فالنبذ يعني الإلقاء والطرح، طبعا ينم عن الاستغناء عن الشيء أو احتقاره أو عدم المبالاة به والاكتراث. نبذ. نعم. قلت فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته، كما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية، وقال ها هنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي اطرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم بما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر تحت رعوفة بئر ذي أروان. طيب، يقول فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود، وكذبوا بالنبي الذي أرسله وقد أمروا باتباعه، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ألقوها مع أن فيها البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به، وبدلا ما يأخذوا بالكتاب أخذوا بالسحر وأقبلوا على تعلمه. وماذا فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أمروا بالإيمان به؟ قاموا بسحره. قال ابن كثير وسحروه في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر تحت رعوفة أو تحت رعوفة بئر ذي أروان. السحر هذا الذي قاموا به مع لبيد بن الأعصم، هذا السحر مكون من مشط، سرق من النبي عليه الصلاة والسلام مشط وبقية الشعر المتعلق بالمشط، لأن المشط في العادة إذا استعمل مدة يعلق به الشعر، فسرقوا المشط وفيه بقية شعر، والساحر يحتاج ليعمل السحر إلى أثر من المسحور، شعر، أظافر إلى آخره، أحيانا ثياب، يعني يأخذ منه شيئا، جزء من جسده كالشعر والأظفار، شيء من ثيابه، فليعمل السحر. طبعا يتعامل مع الشياطين، والشياطين لا يطيعونه، لا ينفذون له السحر الذي له التأثير هذا إلا إذا اتبعه فيما يأمرونه به، فقد يأمرونه بالسجود لهم، قد يأمرونه بالشرك بالله والكفر، يعني ما في سحر إلا بمقابل، ما في السحر الذي هو السحر الذي فيه التعامل مع الشياطين، لأن هناك سحر الأدوية قد يعمل بمركبات من غير التعامل مع الشياطين فلا يكفر لكن يقتل حدا، هذا الساحر الذي يعمل السحر بالأدوية والمركبات وإلى آخره. وهنالك سحر يتعاملوه ساحر يقوم بالتعامل مع الشياطين لأجل عقده وعمله. هذا السحر ما تطاوع الشياطين الساحر وتعينه عليه إلا إذا أشرك مع الله، كفر بالله. وهذا السحر الذي يعمله يكون مشركا مرتدا، يعني كافرا، ويقتل حد، يقتل ردة. الأول يقتل حدا، الثاني يقتل ردة، وكلها عقوبة، كله ساحر يعني عقوبته القتل، حد الساحر ضربة بالسيف. فتعاون اليهود مع لبيد هذا، وسرق المشط من بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفيه بقية الشعر. قال: وسحروه في مشط ومشاقة. والمشاقة هي المشاطة، والمشاطة هي الشعر الذي يسقط من الرأس عند التسريح بالمشط. يسمى الشعر الذي يسقط من الرأس عند التسريح بالمشط مشاطة. طيب، قال: وسحروه في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. النخلة فيها طلع، والنخلة باسقات لها طلع نضيد. الجف هذا، الجف وعاء الطلع، الغشاء الذي يكون فوقه. الآن نعطيك يعني ما هي المواد التي استعملوها اليهود في سحر النبي عليه الصلاة والسلام. استعملوا مشط ومشاطة، مشاطة والجف، هذا غشاء الطلع وغطاؤه الخارجي أو الذي يكون فوقه. طيب، هذه الترتيبة لما عملت أين وضعوها؟ لأن الساحر من عادته أن يخفي سحره في مكان صعب الوصول إليه لكي يستمر عمل السحر هذا أطول مدة ممكنة. طيلة ما السحر هذا معقود، ومن شر النفاثات في العقد، طيلة ما هذا الشعر يعني السحر معقود، يعقدون شعر على أشياء أخرى وينفثون فيها وتعينهم الشياطين ليكون له أثر في بدن أو عقل المسحور، فقد يمرض ويموت، أو يمرض ويبقى مريضا إلى أن يموت، قد يجن وقد يكره وقد يحب كالمجنون. المهم السحر له تأثير على البدن والعقل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سحر صار يحس كأنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن، وهذا من أشد شيء على الرجل. وكذلك أنكر بصره، يعني حصل تغير في البصر، فما تعدى تأثير السحر على النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدى التأثير الجسدي. أما العقل والحفظ والوعي والفهم هذا ما تغير، لأنه ما يمكن يتغير وهو يبلغ الوحي، كيف يتغير وفي تبليغ وحي؟ فيعني اقتصر أثر السحر في بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام، على بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام وبعض حواسه، ولم يتعدى إلى العقل، ما استطاعوا. والله يعصمك من الناس، بلغ ما أنزل إليك من ربك. والله يعصمك من الناس، يعني لازم العصمة تتم حتى يبلغ. وإذا كان تأثر العقل ما يمكن يبلغ، يمكن يبلغ غلط خطأ، ولذلك عصمه الله ما استطاعوا على هذه. إنما كان كيدهم من سحره ما تعدى الجسد. طيب وين أخفاها هذا أو أخفوها هؤلاء اليهود عليهم لعنة الله؟ تحت رعوفة بئر ذي أروان، في بئر في المدينة في منطقة معينة، يعني منطقة ضغيظة حتى طلع نخلها، نخل اللي حول البئر هذه مثل رؤوس الشياطين. البئر هذه ماؤها كنقاعة الحناء، كيف نقاعة الحناء كيف لونها يكون يعني في شيء من الاحمرار، تغير ما هو ماء طبيعي. المهم في مكان كريه موحش منتن في بئر، البئر هذه بئر ذي أروان، أسفل البئر يوجد صخرة عادة توضع هناك حتى إذا أراد المنقي للبئر، لأنه كانت الآبار تحتاج إلى تنقية أحيانا ونزح، لو وقع فيها دابة فطفت فيها كانت البئر تحتاج إلى تنظيف، ناس يلقى فيها أشياء، فالصخرة هذه توضع عادة في قاع البئر للتنظيف، يقعد عليها من ينظف البئر أو ينقي البئر. هذه الصخرة تسمى رعوفة أو رعوثة بالثاء. فبئر ذي أروان هذا كان في بستان لبني زريق، فهؤلاء اليهود شوف إخفاء يعني في مكان تحت الصخرة اللي في قاع البئر في بني زريق، في ذلك يعني من الذي سيخطر ببالك أن السحر موجود هناك؟ رحمك الله. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بمكان السحر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في بداية السحر صبر على الابتلاء واحتسب الأجر وتحمل، وهذا طبعا فيه رفع درجات وزيادة حسنات، لأن الابتلاء الله يعني أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فابتلي فصبر. قال بعض العلماء لما خشي أن يضعف عن العبادة بسبب السحر، لما خشي دعا الله أن يزيله عنه، فأنزل الله جبريل ورقى النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله أرقيك، وأنزل على المعوذتين وأخبره بمكان السحر، يعني نزل جبريل يرقيه وأنزل على المعوذتين وأخبره بمكان السحر، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من استخرجها، أرسل من استخرجه وأتلفه وأحرقه. ولذلك السحر إذا واحد جاب لك السحر قال إيش أسوي فيه؟ وجدنا شعر خيطان مربوط في إبر وفي أشياء على إبر وأشياء على، فتقول خلاص اقرأ المعوذتين عليه واحرق وأحرقه أتلفه فكه، اقرأ عليه وفكه وأحرقه. فتم إتلاف ذلك السحر. فالمهم اليهود بدلا من أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد وصف لهم في التوراة وصفه ووصف أصحابه، بدلا من هذا نبذوه عادوه كفروا به جحدوا ما عاهدنا ولا أخذ عليه ولا أنزل علينا في شيء ولا عندنا في التوراة شيء يتعلق بالموضوع، وذهبوا يؤذونه ويكيدون له، وتعلموا بدل القرآن السحر وسحروه. طيب فهذا الكلام أورد ابن كثير رحمه الله بمناسبة قول الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وماذا كانت تتلو على ملك سليمان؟ الشياطين ماذا ستفعل وماذا ستفعل؟ فتلقوا السحر عنهم. طيب إذا نحن قبل ما نبدأ ندخل في موضوع السحر والقدرة ننهي الكتابة في الآية تفسير الآية: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. ونجعل الكلام على الآية الأخرى في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، ثم قال تعالى: ردا على اليهود الذين زعموا أن الله ولما زعمت اليهود أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته من ربه، آية بينة دليلا على صدقه ليتبعوه، رد الله عليهم بقوله: ولقد أنزلنا واللام للقسم، ولقد أنزلنا اللام للقسم والمعنى وعزتي وجلالي لقد أنزلنا. وهذا يدل على علو الله على خلقه، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، ولقد أنزلنا إليك، طيب، إليك بين قوسين يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم آيات جمع آية وهي العلامة والدليل والبرهان. والمقصود آيات القرآن العزيز. بينات بين قوسين. واضحات في ذاتها. وفي دلالاتها مفصلات بالحلال والحرام والأخبار والعظات والأحكام. وما يكفر بها يجحدها وينكرها ويكذب بها، إلا الفاسقون بين قوسين الخارجون عن طاعة الله. وفي الآية طيب خارجون عن طاعة الله، والمراد به هنا الفسق الأكبر لأن في عندنا فسقان، فسق أكبر فسق أصغر. فسق الأصغر معصية لا يستوجب النار لا أو الخلود في النار، لكن الفسق الأكبر هذا يستوجب الخلود في النار. فالآن قال ولقد نزلنا عليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، يعني إيش ما نوع الفسق هنا؟ فسق أكبر. طيب فقلنا والمراد هنا الفسق الأكبر الموجب للخلود في النار، كما قال تعالى قد يمكن نجعلها في الفوائد. نقول طيب نكتب وفي الآية، كتبنا وفي الآية حطوا سطر فراغ وفي الآية، تأييد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الرد على مزاعم اليهود وفيها ذكر أحد نوعي الآيات وهي الآيات الشرعية، وما أنزله الله على أنبيائه والنوع الآخر هو الآيات الكونية من مخلوقات الله كالشمس والقمر والليل والنهار واختلاف الألسن والألوان. وفيها أن اليهود حاولوا إطفاء نور الله والتنقيص من قدر كتابه، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، وينتصر لكتابه. يعني اليهود لماذا أرادوا الطعن في القرآن؟ ليش قالوا ما جاك شيء، ما نزل عليك شيء، ما جاء وين إيش، ما في شيء يدل على أنك نبي، وكل الكلام هذا. حاولوا أن يغضوا من شأن القرآن، لأنه يعني كما ضرب بعض العلماء مثلا، قالوا لو دخل الحمام يعني الحمامات العامة، الحمام أصحاء وأهل عيوب، أصحاء وأهل عيوب في مكان مظلم، في أصحاء وأهل عيوب، فجاء إنسان بمصباح، جاء إنسان بسراج يضيء، فمن الذي سيسارع إلى إطفائه؟ أهل العيوب، لئلا يكشف عيوبه، لئلا يعابوا ويذموا. فاليهود ليش سارعوا إلى الطعن في القرآن؟ لأن القرآن يكشف حقائقهم، يكشف حقائقهم. إيش كتبنا؟ أن اليهود حاولوا إطفاء نور الله وتنقيص من قدر كتاب الله، ولكن يأبى الله. والتنقيص من قدر كتاب الله لأنه يكشف حقيقتهم ويبين مخازيهم. طيب، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره وينتصر لكتابه، كذا. طيب، وفيها أن من الفسق ما يكون أكبر مستوجب للخلود في النار. كما قال تعالى في سورة السجدة: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فهذا من إطلاق الفاسق على الكافر. طيب، في شيء في فوائد الآية؟ ايش؟ طيب، غيره. هم يتصفون، هل المقصود انه لو فيه في اليهود غير تصفون انهم اقرب للإسلام؟ هذا الفسق الاكبر فهو كفر. ما دام قلنا الفسق الأكبر المخرج، ما دام الفسق الأكبر موجب الخلود في النار، خلاص صار معروف من هم أصحابه. طيب، غيره. طيب لو واحد سأل سؤال قال أنزلنا إليك آيات بينات وفي آيات متشابهات كيف نوافق كيف يعني نجيب؟ يشكل فهم معناه يشكل فهمه أن الآيات المتشابهات ترد إلى المحكمات فتصبح محكمات. يعني الآية التي يشكل فهمها طبعا يشكل على عامة الناس أما العلماء يعرفونها، فالعلماء يردون المتشابه للمحكم فيصبح الكل في النهاية محكما. يعني ما في القرآن طلاسم لا يمكن فهمها، ما في. فإذا واحد قال من العامة أنا أشكل علي الآية هذه وهذه أشكلت علي وهذول الآيتين تعارضوا مع بعض وهذا، نقول له هذا أنت العامي. أما إذا رجعنا للعلماء ما عندهم العلماء أن هذه آية لا تفهم أبدا، ممكن تخفى على بعضهم يفهمها الآخرون، ويرد المتشابه إلى المحكم فيصبح في النهاية الكل خلاص آيات بينات، هذه تبين بهذه وهذه تنفهم بهذه وهذه تتوضح بهذه وهكذا. هذه مسألة مهمة، لأنه يمكن واحد يقول والله في آيات يعني ما في آيات كذا مشكلة وما كيف بينات، وفي نقول بينات في العلماء يوضحونها يردون هذه إلى هذه تصبح المشكل يزول الإشكال وتصبح هذه بينة. طيب غيره في شيء من فوائدها أن كل من كان أطوع لله عز وجل وأقوم لطاعته كان ظهور الآيات الكريمات في القرآن أبين عنده وأوضح، لأن الحكم إذا رتب على شيء أي على وصف فإنه يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه. أول فائدة إيش؟ أن كل من كان أطوع لله عز وجل وأطوع لطاعته كان ظهور الآيات الكريمات في القرآن أبين عنده وأوضح. يعني الشيخ يبغى يربط بين فهم القرآن وبين طاعة الشخص، فيقول كل ما كان أطوع لله كل ما كانت الآيات عنده أوضح، عكس الفاسق هذا الذي يكفر بالآيات. طيب غيره؟ طيب فائدة أخيرة، أنه يجب علينا أن نعتني بهذا القرآن الكريم وأن نستبين ما فيه من الآيات حتى ننتفع به حتى يكون منهج المسير عليه في اعتقاداتنا. طيب نكتب وفيها أنه كلما زاد الإنسان طاعة لله وابتعد عن الفسق كانت آيات الله في قلبه أبين وأوضح. يعني هذا مفهوم العكس، الآن وقال وما يكفر بها إلا الفاسقون وهي آيات بينات، معناها كل ما واحد كان أبعد عن الفسق وأقرب للطاعة ستكون الآيات في ذهنه أو في عقله أوضح وأبين. ها؟ كلما ايش؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يعني انهم يحاولون نفي رسالته. ها؟ إنه لست مرسلا. أي نعم. طيب، تكلمنا في موضوع أحكام الأضحية في الباب الذي عقده الترمذي رحمه الله على الأضحية والعقيقة، ثم ذكر حكم ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي بحديث سعيد بن مسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. طبعا العلماء بعضهم قال إن الأخذ من الشعر والأظفار محرم لأن النهي يقتضي التحريم، وهذا نهي وليس له صارف. إذا نوى الأضحية ما يأخذ لا من الشعر ولا من الأظفار ولا من البشرة. وبعضهم قال إن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. فقال بالتحريم أحمد إسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي حتى يضحي في وقت الأضحية، فلو واحد ضحى قبل وقت الأضحية ما يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره. طيب، أما بعض أهل العلم كالشافعي وأصحابه قالوا هو مكروه كراهية التنزيه وليس كراهية التحريم، أو استدلوا الحديث إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي قال، وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقال لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو قول الشافعي. واحتج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم. الآن لو سألنا سؤال، هل يشرع واحد يرسل الهدي إلى مكة وهو ما يحج؟ الجواب نعم، ثبت في السنة، ثبت إرسال الهدي ليذبح في مكة في وقت ذبح الهدي بدون ما يذهب الإنسان للحج، وهذه سنة مجهولة عند الكثيرين لأن نادر من الناس من يعرفها، لأن الناس عندهم ارتبط الهدي بالحج، إذا ما خلص ما حج ما في هدي، مع أنه قد ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الهدي من المدينة إلى مكة وهو ما حج، معلوم أنه ما حج إلا مرة واحدة. الآن الحديث اللي احتج به الشافعية لما قالوا يجوز واحد يأخذ من الشعر والأظفار المضحي، قالوا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا ما يجتنب منه المحرم. فماذا رد الآخرون؟ قالوا نحن ما نتكلم عن الهدي، نحن نتكلم عن أضحية. يعني نقاشنا الآن في مسألة المضحي، إذا دخلت وأراد أن أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي. فالحكم هذا بالنسبة للمقيمين في البلدان لمن كان عنده أضحية، فأنتم تستدلون بحديث أنه كان يرسل الهدي ولا يجتنب ما يجتنبه المحرم، فموضوع الذي تحتجون به ما هو؟ هدي، وموضوع النقاش أضحية. فإذا واحد أرسل هدي إلى مكة طيب صح، ما لا يمتنع عن شعر والأظفار والنساء والطيب والمقيط، خلاص ما هو ليس بحاج ليس بمحرم، هو بس مجرد أرسل هدي يتقرب إلى الله بإرسال هدي إلى مكة ليذبح في وقت الحج. هذه طاعة مشروعة وسنة وثبتت، فإذا ممكن واحد يفعلها ويتقرب بها إلى الله، وما يلزم ما يلزم المحرم، ما يلزم ما يلزم. هذا شيء، هذا شيء، وموضوع الهدي شيء آخر. موضوع الأضحية شيء آخر. نحن نتكلم عن الأضحية التي تذبح في البلدان وليست التي ترسل إلى مكة. تذبح في البلدان هذه الأضحية التي جاء في النص أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره، وبناء على ذلك يكون الراجح عدم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة حتى يضحي، حتى تذبح أضحية المضحي. طيب، يقول السؤال: هل يجوز الجمع بين نيتين كصلاة النافلة وتحية المسجد؟ يعني إدخال العبادات في بعض له حالات، منها مثلا دخول تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام، لو واحد دخل والإمام راكع الأفضل أن يكبر تكبيرتين، واحدة للإحرام والثانية للركوع، هل يجوز أن يدخل تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام؟ نعم، من باب إدخال الأدنى في الأعلى، تكبيرة الركوع واجبة، تكبيرة الإحرام ركن، يدخل الواجب في الركن بالنية فهو ينويها إحرام، تقوم مقام الركوع ويكبر مرة واحدة. منكم مستعجل الإمام على وشك يرفع وما في وقت لتكبيرتين فيكبر مرة، والأفضل اثنتين. طيب، واحد دخل المسجد ما صلى سنة الفجر، فهي وصلى سنة الفجر تقوم مقام تحية المسجد، سنة الفجر أعلى منزلة ومرتبة من تحية المسجد فتغني عنها، لأن تحية المسجد ليست مرادة لذاتها، هي المقصود أنك ما تجلس حتى تحيي المسجد بركعتين، فإذا دخلت في صلاة فرض خلاص الفرض يقوم عن تحية المسجد، دخلت صليت سنة راتبة، سنة راتبة تقوم عن تحية المسجد. طيب، أما هناك عبادات مقصودة لذاتها وكل واحدة لها، يعني كل واحدة لسبب مختلف ما في تداخل، مثلا يعني سنة العشاء ما تدخل في الوتر والشافع والوتر مثلا، السنة الراتبة غير صلاة الضحى، لو أنت الآن ما صليت السنة الراتبة والآن وقت الضحى، هل تقول هل أصلي تنتهي ركعتي الضحى تقوم مقام سنة الفجر؟ نقول لا، هذا شيء وهذا شيء، هاتان عبادتان لا تتداخلان. طيب، ممكن تصلي سنة الفجر وتعتبرها ركعتي استخارة ثم تستخير؟ ممكن، لأن ركعتي الاستخارة قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، خلص هذه سنة يعني راتبة من غير الفريضة انطبق عليها، ممكن. يقول: هل نقول إن سحر النبي عليه الصلاة والسلام وسحر صرف؟ ما يعني هو يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن، هو ما ذكر يعني أنه كره نساءه، لا. ولم يحدث طبعا يعني أنه كذلك صرف عن عبادة ولا صرف عن أصحابه ولا، ما لم يحدث من هذا التأثير. صحيح السحر منه ما يكون صرف ومنه ما يكون عطف ومنه ما يكون جنون أو مرض أو قتل، يعني ما هو لازم صرف، يعني لازم يكون صرف أو عطف، ما هو ضروري، هذا من أنواع السحر. ما حكم إزالة شعر بين الحواجب؟ الراجح جوازه، لأنه لا يدخل في هذا الحاجب ولا في هذا الحاجب، هذه المنطقة اللي بين الحاجبين ليست من هذا الحاجب ولا من هذا، وبناء عليه يجوز أخذها. هل عدد الأكفان واجب؟ طبعا يعني الكفن هو أن يغطى بدن الميت، فإذا غطي خلاص بقطعة واحدة أدرجناه فيها انتهينا، غطيناه لفيناه، لكن في سنة الأفضل كما كفي النبي عليه الصلاة والسلام في ثوبين، فداء إزار ورداء. طيب المرأة ثلاثة أثواب احتياطا وسترا. طيب ما حكم شراء أسهم وتقسيطها؟ يعني ما تفعله بعض البنوك من بيع الأسهم بالتقسيط. إذا كانت الأسهم مباحة واشتراها منهم بالأجل وباعها على غيرهم، يجوز للحاجة كما هو رأي كثير من أهل العلم. هذه مسألة التورق، هل المداومة على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة خلاف السنة؟ لا، ليس كذلك. طيب يعني لو ثبتت تسليمتين نقول طيب هذه السنة الأشهر، هذه السنة الأقل. يعني في سنن عارضة وسنن دائمة، في حالات وردت ثبتت، إذا جيت تطبقها عمليا يعني تطبقها مرة مرتين، تطبقها نادرا قليلا، وأما الأكثر فإذا يعني لا يقال أنت تركت أو أنك خالفت السنة، لكن إذا ثبت في السنة أشياء فأنت تعمل بها، وقد يكون العمل بها بأنك تأتي أكثر الحالات بهذه الكيفية وقليلا ما تأتي بهذه الكيفية. يعني مثلا ثبت الإقعاء بين في الجلسة بين السجدتين، طبعا منهم من لم يثبت عنده وقال إن كيفية شاذة، عند من قال إن الإقعاء ثبت في الجلسة بين السجدتين، ومعروف أن المشهور الحالة المشهورة اللي هي الافتراش، ماذا تفعل؟ أكثر الحالات تفترش، وأحيانا قليلا نادرا ما تقعي بين السجدتين. طبعا كلمة إقعاء لها يعني أكثر من كيفية، لأن في نهي عن الإقعاء، ففي إقعاء جاء صححه بعض أهل العلم وأثبته، وفي إقعاء منهي عنه مشابهة البهائم أو الحيوانات. ما الحكم لو شرع المصلي في قراءة الفاتحة ثم قطعها؟ بسكوت أو ذكر؟ السكوت يعني يواصل بعده، لكن مشكلة لو خلط الفاتحة بغيرها. ليش قالوا إذا عطس في الفاتحة ما يحمد؟ لأنك أدخلت فيها ما ليس منها، و وآيات الفاتحة معروفة هذه السبع متوالية بهذه الكيفية، فهو لا يدخل فيها ما ليس منها. فهو الآن لو سأل قال يعني هل من السنة أني أنا مثلا إذا قرأت الفاتحة الحمد لله رب العالمين يقول اللهم لك الحمد، والله الرحمن الرحيم يقول اللهم ارحمنا، وإياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله، اهدنا الصراط المستقيم، واللهم اهدنا، نقول لا، هذا ما ثبت في السنة، ما ثبت في السنة. وتقطيع الفاتحة بهذه الطريقة وإيراد يعني الفصل بين آيات الفاتحة بهذا عمل غير مشروع، ويقال له لا تفعل. والعامة عندهم إذا صليت جنبه والإمام قال إياك نعبد وإياك استعنا بالله، من وين جابوا الذكر؟ من جيوبهم، ما في السنة أنه يقول هذا. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.